إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نعتذر على التأخير فإنه كان بسبب الطريق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم على هذا الوقت خيرا، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه هو المجلس العاشر من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه لشيخ المذهب موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب شروط الصلاة. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يطهر. نعم. قال: باب شروط صحة الصلاة. والشروط عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شروط صحة وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب. فشروط الصحة كما عرفها الأصوليون قالوا: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومعنى ذلك الشطر الأول من التعريف قال: هو ما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة بالنسبة للصلاة واجبة. فلو أن رجلا جاء وقال: أنا سأصلي الآن لكن سأصلي بدون وضوء، أو سيصلي وهو جنوب مثلا، فهل تصح صلاته؟ لا تصح، لا تصح صلاته. إذا كان محدثا ويقدر على رفع الحدث وتعمد الصلاة وهو محدث، الصلاة باطلة وهو آثم، وهو آثم. فلما عدم الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة عدمت الصلاة، أي عدمت صحتها. هذا هو الشق الأول من التعريف، هو ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط لا يصح العمل. والشق الثاني من التعريف: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يشترط لزوما من كون الإنسان متوضئا أن تكون صلاته صحيحة، بل قد يكون متوضئا متطهرا من الحدثين ويصلي الصلاة وتبطل صلاته. ولا مش ممكن؟ ممكن. رجل متوضئ وهو يصلي أكل في الصلاة، الصلاة تبطل ولا صحيحة؟ باطل. رجل وهو يصلي تكلم، مر عليه رجل فكلمه وجلس يتكلم معه وهو يصلي، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. فليس بالضروري ولا يشترط من كونه متوضئا أن تكون الصلاة بالضرورة صحيحة، بل قد تبطل بمبطل آخر خلاف الطهارة. وهذا معنى قول الأصوليين: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا هو القسم الأول من أقسام الشروط. والمصنف رحمه الله تعالى عنون للباب بقوله شروط الصلاة ولم يبين ما هي هذه الشروط. وطبعا معروف بداهة أن المقصود هنا هو شروط الصحة وليست شروط الوجوب. قال: وهي ستة. وهي ستة. وأحيانا تقرأ في بعض كتب الفقه ويقولون شروط صحة الصلاة تسعة، فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ تفضل. أحسنت. والكلام هذا نبهنا عليه قريبا في شرح البداية، وهو أن شروط صحة الصلاة تسعة وليست ستة، منها ثلاثة معروفة بداهة: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز هذه معروفة في كل العبادات، وهي شروط صحة في كل العبادات ما عدا الزكاة وما عدا التمييز في الحج. واضح معي؟ فلو رأيت كهذا المثال الذي بين أيدينا الآن أحد الفقهاء عد شروط صحة الصلاة ستة فلا يحدث عندك الإشكال، لأنهم اعتمدوا على أن الثلاثة معروفة بداهة التي هي الإسلام، إذ لا يقبل الله الصلاة من عبد حتى يأتي بعقد الإسلام وهو كلمة التوحيد، والعقل فلا تصح الصلاة ولا تقبل من مجنون لأنه ليس أهلا للتكليف ولا قصد له، كما قال النبي: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن التمييز أو ويشترط فيها التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فدل على أن التمييز يبدأ من سن سبع، ولو كانت الصلاة تصح ممن هو دون ذلك لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء لما عرفوا التمييز قالوا: هو أن يبلغ الصبي سبع سنين عاقلا، وهو السن الذي حدده رسول الله في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فهذه الشروط الثلاثة معنا بداهة عرفناها فيما مضى. قال: الشرط الأول الذي يعتبر الرابع على ما معنا سابقا، قال: الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، الطهارة يعني رفع الحدث، رفع الحدث. فإذا أحدث الإنسان فأخرج بولا أو غائطا أو ريحا أو ناما أو خرج منه أي ناقض من نواقض الوضوء لا تصح الصلاة إلا إذا رفع هذا الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بالصحيح أيضا، قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني لا يقبل الله صلاة بدون أن يتطهر العبد ويرفع الحدث، ولا يقبل صدقة تصدق بها صاحبها وهو قد سرقها من غلول، يعني من سرقة. فهذان النصان فصل المسألة، وأن الصلاة لا تقبل إلا بعد أن يتطهر ويرفع الإنسان حدثه. نعم. ولا الشرط الثاني الوقت. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو الوقت، يعني المقصود دخول الوقت، لأن الله تبارك وتعالى جعل لكل صلاة وقتا محدود الطرفين، يبدأ في وقت وينتهي في وقت. والله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا يعني محد محدود الطرفين، يبدأ في ساعة ويخرج في ساعة أخرى. وهذا هو الدليل الأول على اشتراط الوقت للصلاة. أما الدليل الثاني وهو حديث جبريل عليه السلام أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد قم فصلي، قال فصلى الظهر حينما زالت الشمس، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس أو قال حين غربت الشمس، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين ذهب الشفق، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين بزغ الفجر أو قال حين صفع الفجر، ثم جاءه من الغد فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، حين غربت الشمس أو قال حين وجبت الشمس، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو قال شطر الليل، ثم جاءه فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين أسفر جدا يعني كانت الشمس أن تشرق، ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الوقتين وقت، يعني وقت الصلوات بين هذين الوقتين. فجبريل عليه السلام صلى بنبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات أي في أول دخول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر لحظة يخرج بها الوقت، ثم قال وقت الفرائض بين هذين أي في هذه المسافة. وقال ابن حزم رحمه الله فكما أن الله جعل لكل صلاة، قال إن الله جعل لكل صلاة وقتا محدود الطرفين، وقتا تدخل فيه ووقتا تخرج فيه، فكما لا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها فكذلك لا يجوز إيقاع الصلاة بعد وقتها إلا لعذر. لذلك قال المصنف رحمه الله الشرط الثاني الوقت، وهذه أدلته كما ذكرنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أوقات الصلوات، قال ووقت الظهر من زوال الشمس، وزوال الشمس هو انحرافها من وسط السماء إلى جهة الغروب. أنتم تعلمون أن الشمس تشرق ثم تأخذ في الارتفاع شيئا فشيئا إلى أن تتعامد في كبد السماء، يعني تصير في وسط السماء تماما، وهذا التعامد يكون قبل الظهر بربع ساعة أو باثنتي عشرة دقيقة تقريبا. فإذا زالت الشمس يعني بدأت تزول عن وسط السماء، وهذا سبب تسميته بالزوال، يعني زالت من وسط السماء وبدأت تنحرف إلى جهة الغرب، من عندما تبدأ الشمس هذا الزوال يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر. قال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. بمعنى القلم هذا لو هنفترض أن طوله 7 سنتيمترات أو 6 سنتيمترات وغرزناه في الأرض، غرزنا منه في التراب سنتيمتر واحد حتى يثبت ويقف، بقي على وجه الارض كم؟ 5 سنتيمتر. تمام. فيقول المصنف وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس الى ان يصير ظل هذا القلم على الارض كم سنتيمتر؟ 5. الى ان يصير ظله على الارض يساوي 5 سنتيمتر. لكن هنا اشكالية احيانا تعترض بعض الطلبة في كتب الفقه، احيانا يقرأ الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. سوى في الزوال، ما هو في الزوال هذا؟ حد يدري يعني في الزوال؟ طيب، في الزوال انتم درستم في علم الهيئة اللي احنا بنسميه علم الجغرافيا زمان واحنا في الدراسة، ان علماء الهيئة قسموا الكرة الارضية الى خطوط طول وخطوط عرض. تمام. خطوط العرض اللي هي خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي والدائرة الجنوبية والشمالية الى اخر هذه، وخطوط الطول اللي هي معروفة. واضح معي؟ فخط الاستواء اللي هو دائرة العرض ودرجتها كام؟ 0. درجته 0. تمام. لما تتعامل الشمس في وسط السماء في المنطقة الاستوائية التي هي درجتها 0، يعني هي في وسط الكرة الأرضية تماما، المفترض لما تتعامل الشمس في وسط السماء ايه اللي بيحصل؟ احسنت، لا تجد ظلا لأي شيء، لأن الظل تحته خلاص يتعاملت، واحنا في المنطقة الاستوائية. تمام. والشمس متعامدة تعاملا تاما، فالمفترض اي شيء قائم لا يكون له ظل. واضح معي؟ لانه ظل تحته لان الشمس فوقه تماما. لكن نظرا لبعدنا نحن عن المنطقة الاستوائية بمقدار 23 درجة ونصف الى جهة الشمال، وهو ما يسمى او ما يسميه علماء الهيئة بمدار السرطان، فان الشمس في اثناء تعامدها قبل الظهر لا تتعامد تعامدا تاما، بل يظل في كده ايه، لو هنضع القلم ده وطوله 6 سنتيمترات فغرزنا في الارض سنتيمتر واحدا وبقيت فيه 5 سنتيمترات، عند تعامد الشمس عندنا تجد لهذا القلم ظل على الارض حوالي 0.5 سنتيمتر، لا يزول، لا يذهب هذا الظل، يعني الشمس تشرق وظل القلم ده ممتد، كلما ارتفعت الشمس كلما تقلص الظل، كلما ارتفعت كلما تقلص، كلما ارتفعت كلما تقلص، حتى اذا تعامدت تجد لهذا القلم على الارض ظل حوالي 0.5 سنتيمتر، وهذا النصف سنتي هذا لا يذهب ولا ينعدم، انما يظل باق حتى اذا انحرفت الشمس الى جهة الغرب بدأ هذا الظل مرة اخرى يزيد. هذا النصف سنتي هذا اسمه ايه؟ في الزوال، اللي هو الظل الذي لا يزول. تمام. الفيء معناه الظل يا شباب، الفيء اللي هو معناه في اللغة الظل، يعني سموه الزوال ليه؟ يعني في الزوال لانه لا يزول بتعامد الشمس عندنا نظرا لبعدنا عن الدائرة الاستوائية. فلما يقول المصنف ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، فلو افترضنا ان هذا القلم ان طول هذا القلم 6 سنتيمترات غرزنا منها سنتيمتر واحدا في التراب وبقيت 5، وكان لهذا القلم على الارض فيء زوال 0.5 سنتيمتر، فمتى ينتهي وقت الظهر؟ عند 5:30. ما يوضح يكون صعب عندي 5:30. تمام. تركز معي عشان اسألك تاني. يبقى احنا عرفنا وقت الظهر بيبدأ ازاي، يبقى من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى يعني زائد في الزوال. واضح معي؟ قال ووقت العصر وهي الوسطى، وان كان طبعا في المسألة خلاف هل صلاة العصر هي صلاة الوسطى، في خلاف من اهل العلم، والصحيح انها العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما كان في غزوة الخندق وتأخر عن صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر العصر ملأ الله عليهم قبورهم وقلوبهم، أو قال في الرواية الأخرى في الصحيح أيضا وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فعينها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، تمام؟ يبقى فسهلك المسألة أكثر، تمام؟ من آخر وقت الظهر يعني من عندما يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله، ويظل ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء إيه؟ مثليه، يبقى القلم ده يبقى على الأرض كم سنتي؟ عايز واحد خط كده على طول 11.5 10.5 10.5 11.5 10.5 حد يزود؟ طيب اللي يقول 11 يقول 11 ليه؟ العشرة مثلين، تمام، والفيء نص بس، الفيء لا يقرر يا شباب، وانت هتجمع الفيء مرة ثانية ليه؟ هو فيء واحد بس، فيء القرن ده نصف سنتي خلاص، يبقى لما الى ان يصير اصل كل شيء مثليه فيء الزوال ده نصف سنتي زائد خمسة زائد خمسة يبقى عشرة وايه ونصف، ولا يقرر جمع الفيء مرة ثانية، تمام. طيب قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، تمام، وهذا من عند اصفرار الشمس يبدأ دخول وقت الكرام. قال ثم يذهب وقت الاختيار اللي هو وقت الفضيلة الذي ينبغي أن يؤدي ويوقع فيه العبد العصر، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. يعني وقت العصر عندك مقسم إلى مرحلتين، من أذان العصر إلى أن تبدأ الشمس في الاصفرار هذا وقت فضيلة ويؤدى فيه الفرض بلا كراهة، من عند اصفرار الشمس يبدأ دخول وقت الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر أي وقت الفضيلة ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، واضح معي؟ قال وبعد اصفرار الشمس يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. كان نائما فاستيقظ، كان مسافرا ولم يتمكن من إيقاع الصلاة إلا في هذا الوقت، إلى كان معذورا بأي عذر شرعي إلى غير ذلك، فلم يتمكن من إيقاع الصلاة إلا بعد اصفرار الشمس، فيجوز إلى وقت غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، إذا وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس أي غياب القرص ويظل ممتدا إلى أن يغيب الشفق، هذا كله وقت صلاة المغرب، هذا كله وقت صلاة المغرب. قال ووقت العشاء من ذلك أي من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، يعني وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويظل ممتدا إلى نصف الليل. وفي نصف الليل هذه مسألتان، المسألة الأولى يقول الإمام ابن حجر رحمه الله قال وجاء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مترددا في الأحاديث مرة إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل، فدل ذلك على أن غاية تأخير وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، واضح معي؟ مش زي الجماعة اللي يقولك الليل كله عشاء، لا، لو أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل خرج وقتها، خرج وقتها ويأسم بذلك اسما عظيما. إذا فوقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لكن السؤال متى نصف الليل؟ أن يبدأ من سقوط ساعة غروب الشمس إلى طلوع الفجر يرفع ساعة الغروب. أحسنت. نصف الليل اللي هو نصف المسافة من ساعة الغروب إلى ساعة الشروق هو نصف الليل، وتحسب هكذا، تجمع ساعة الغروب على ساعة الشروق وتقسمهم على اثنين يديك نصف الليل. واضح ما؟ تجمع ساعة الشروق الغروب على ساعة الشروق وتجمعهم وتقسمهم على اثنين، الناتج ده يضاف على ساعة الغروب. طلع بقى الساعة 12 طلع الساعة 12 ونص، فهو ده نصف الليل. ولذلك نصف الليل يختلف، مش زي ما هو معروف عندنا في الإذاعات ويقول لك منتصف الليل في الطيارة مثلا الثانية 10، تمام؟ هذا خطأ، هذا مش منتصف الليل. منتصف الليل أحيانا ممكن يبقى الساعة 12 إلا، وأحيانا 12، وأحيانا 12 وربع، وأحيانا 12 ونصف، وأحيانا واحدة واحدة وربع أحيانا في أيام الصيف، تمام؟ فالمهم أن المقصود بنصف الليل هو نصف المسافة من غروب الشمس إلى شروقها، مش أذان الفجر، من الغروب إلى الشروق. المسافة دي تقسم نصفين وناتجها هو نصف الليل. قال ثم يبقى وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، يعني لمن كان نائما، لمن كان معذورا ولم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل يصلي، يصلي كما قال في العصر، وهو وقت ضرورة إلى غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي الرواية الأخرى للحديث التي تزيل لنا الإشكال، هل لو نام عن صلاة ولم ينتبه لها إلا بعد خروج وقتها فصلاها، فهذا الرجل صلى الصلاة قضاء أم صلاها أداء؟ أداء. أحسنت، صلاها أداء يعني صلاها في وقتها. واضح معي؟ والرواية التي تزيل هذا الإشكال هي قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها، فليؤديها يعني يصليها أداء وليست قضاء، ولأنه لما نام رفع عنه القلم، فلما استيقظ ثبت في حقه القلم فلم تجب في حقه إلا في هذا الوقت فيصليها. قال إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادف يعني. قال وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. والفجر الأول هو نور يكون في أفق السماء ثم تعقبه ظلمة، ثم تعقبه ظلمة شديدة، ثم بعد هذه الظلمة يظهر في الأفق نور ممتد كده يشبه زين السعلب، أو كما يعبر عنه الفقهاء يشبه ذنب السرحان. والسرحان اللي هو ايه؟ التعب. السرحان هو التعب. تبقى معي؟ واضح معي؟ كما قال لا يأكل السرحان شلو عقيرهم مما عليه من القنا المتكسر. واضح معي؟ فقال وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. بمصلي يقول لو أن إنسانا تأخر لأي عذر ثم جاء يصلي وما أدرك الوقت إلا في آخر لحظات فكبر للصلاة فقال الله أكبر وأذن وأذن للوقت الذي بعدها، فهذا مدرك للصلاة في وقتها، هذا مدرك للصلاة في وقتها. والعلماء يقولون الإدراكات في الصلاة ثلاثة، أي أنواع الإدراكات في الصلاة ثلاثة. الإدراك الأول هذا وهو إدراك الوقت، إدراك الوقت، إدراك الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام كما قال المصنف، يعني لو قال الله أكبر وغربت الشمس فقد أدرك العصر، وهذا كرم من الله عز وجل، تمام؟ تمام. وإن كان هناك قول آخر أنه يشترط له ركعة كاملة، وهل الركعة ركوع أم ركعة كاملة بسجودها؟ في المسألة خلاف بين أهلها. واضح معي؟ الإدراك الثاني إدراك الجماعة، إدراك الجماعة مع الإمام تدرك، أنا معذرة حصل عندي سبق لسان، الوقت معذرة يدرك بركعة، يدرك بركعة، الوقت يدرك بركعة خلافا للمصنف، خلافا للمصنف. يقول هنا: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، هذا قول ضعيف لا يصح. والصحيح وهو النوع الأول من أنواع الإدراكات أنه يشترط لإدراك الصلاة في الوقت إدراك ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الوقت. الإدراك الثاني إدراك الجماعة، فإحنا نخالف المصنف في هذه الجزئية. واضح معي؟ ويقول أنه بالتكبيرة يدرك الوقت، لا، هو بالتكبيرة يدرك الجماعة ولا يدرك الوقت. الإدراك الثاني إدراك الجماعة ويدرك بتكبيرة الإحرام، يعني لو كبرت ثم سلم الإمام فقد أدركت معه الجماعة. الإدراك الثالث إدراك الركعة، إدراك الركعة. متى يسمى الإنسان مدركا للركعة؟ إذا أدرك الركوع. قول واحد ولا فيها خلاف؟ فيها خلاف، تمام. قول ده القول الأول وهو الصحيح أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهناك قول آخر عن بعض الشافعية كالقفال الشاشي، القفال الكبير يعني، ويروى رواية عن أبي هريرة لكنها لا تصح عن أبي هريرة أنه لابد من إدراك الفاتحة، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه لو أدرك الركوع أدرك الركعة. نعم. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. الصلاة في أول الوقت أفضل، هذا طبعا لأنها أو لأن العبد حينئذ ممتثل لأمر الله تعالى وسابق وسارع، وهذا مسارعة إلى إبراء الذمة، الإنسان قد يموت، فإذا دخل وقت الصلاة وتراخى عن إيقاعها ومات مات مقصرا ويسأل عن ذلك. واضح معي؟ فالصلاة في أول وقت أفضل لأنها أولا امتثال لأمر الله تعالى وسابق وسارع، ونصوص كثيرة: من أراد الحج فليتعجل، وهذا نص عام وإن كان في الحج، إلى غير ذلك. ثم هي مسارعة إلى إبراء ذمة العبد، فالصلاة في أول وقت أفضل، هذا إذا كان في الحضر. أما إذا كان مسافرا فوقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يجمع تأخيرا أم تقديما وأيهما أفضل؟ وقع خلاف بين أهل العلم في جزئية الجمع، يعني لو جمع تقديما أم تأخيرا أيهما أفضل. العلماء على قولين: أن جمع التقديم أفضل لأنه أسرع إلى إبراء الذمة لقول تعالى وسابق وسارع، والقول الثاني أن جمع التأخير أفضل لأنه لو جمع تقديما كان صلى صلاة قبل وقتها، فلما جمع تأخيرا أوقع الصلاتين في الوقت وقد تأكد من دخول الوقت، فهذا أفضل. ولكن الصحيح القول الأول أن جمع التقديم أولى لأنه أسرع إلى إبراء الذمة. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة، إلا في العشاء الآخرة. العشاء الآخرة هي العشاء يعني، يستحب تأخيرها، يستحب تأخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العشاء عن وقتها، وأخر العشاء كما في الصحيحين يوما حتى نام الناس في المسجد، وخرج عمر فآذنه وقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج فصلاها، ثم قال لأصحابه: إنه لوقتها، يعني هذا أفضل وقت العشاء لولا أن أشق على أمتي. إنه لردها لولا أن أشق على أمتي. والحديث في الصحيحين. قال: وفي شدة الحر في الظهر، لأن شدة الحر من فيح جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن جهنم اشتكت إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، تتنفس نفسين يعني، فنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأما نفس الصيف فكأشد ما يكون من حر الصيف، وأما نفس الشتاء فكأشد ما يكون من برد الشتاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا، قال عند شدة الحر: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر الحر من فيح جهنم. يعني لو كان في يوم شديد الحرارة ولم يكن هناك مساجد تكن الناس كوضعنا الآن، أو كنا في صحراء وليس هناك مكان نستظل به فنصلي، فالسنة أن نؤخر صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر قليلا ويبرد الجو وتبرد الأرض، ثم نصلي كما قال النبي: أبردوا بالظهر عند شدة الحر فإن شدة الحر من فيه جهنم. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني يقول الوقت، يعني يشترط لصحة الصلاة الطهارة ويشترط لها دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في حالات بينها الشرع. نعم. قال: الشرط الثالث سفر عورة بما لا يصف البشر، وعورة الرجل والأمة ما بين السورة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وركبتيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب معصوب أو دار معصوبة لم تصح صلاته، ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير هذان حرام على ذكور التي حل بنسائهم، ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاء ذلك، فإن لم يرد إلا ما يستر أفراد مستراحات، فإن لم يرد جميعها إثر الرجلين، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما، فإن عدم الستر في كل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود، فإن صلى قائما بحال، ومن لم يرد إلا ثوبا نلسا أو مكانا نلسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، قال: وستر العورة. ودليله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر كما في الصحيحين: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به، يعني الثوب الذي كان يصلي فيه جابر رضي الله عنه. قال النبي: إن كان الثوب واسعا فالتحف، يعني لفه على بدنك، وإن كان ضيقا فالتزل، يعني يكفيك أن تستر به ما بين السرة إلى الركبة. قال: ستر العورة. لكن اشترط في ستر العورة، قال: بما لا يصف البشر. فإذا وصف الساتر البشر بطلت الصلاة، كما لو صلى في ثياب رقاق كبعض الشباب الذين يلبسون الهدوم البيضاء القمصان البيضاء الزبدة هذه، وقد تظهر أفخاذه من تحت هذه الثياب، فإن ظهر لون جلده من تحت الملابس فصلاته هذا باطلة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. هذا بالنسبة للرجل. أما عورة الأمة فعاملها الفقهاء معاملة الرجل في حد عورتها، وجعل عورتها ما بين السرة والركبة كالرجل سواء. قال والحرة عورتها أو عورة إلا وجهها وكفيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلو صلت المرأة وهي بالغة بدون خمار صلاتها لا تصح، لا تصح. والمقصود بالخمار الذي يغطي، الذي يغطي، وليس الخمار اللي هو المعروف بهذا الاسم. يعني لو صلت المرأة مثلا لبست مثلا شرب طويل قام بنفس ما يقوم به الخمار صلاته صحيحة، أو لفت على رأسها أي شيء شال أو حلام كالذي يفعله النساء فصلاتها صحيحة ولا إشكال إن شاء الله تعالى. قال وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها، أو الأمة التي تحمل من سيدها وتضع ما فيه خلقة آدم. يعني الأمة التي تباع تشترى، إذا اشتراها سيدها أنتم تعلمون أنه يجوز له لسيدها أن يطأها بدون عقد لأنها ملك يمين. فإذا حملت هذه الأمة من سيدها ووضعت أخذت اسما جديدا بين الحرة وبين الأمة، اسم أم الولد، اسمها أم الولد، زي ماريا القبطية رضي الله عنها أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. ماريا القبطية دي لم تكن زوجة، ما كانت زوجة النبي، إنما كانت أم إبراهيم أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأم الولد والمعتق بعضها، يعني الأمة المبعضة، يعني نصفها حر ونصفها أمة، ينفع له مكاتب حسنت. يعني واحدة مثلا اتفقت مع سيده أن يعتقها مقابل 5000 مثلا جنيه، فقالت له أدفع لك هذا المبلغ بالتقسيط كل مثلا شهر 1000 جنيه، فدفعت القسط الأول، كيف تكون حريتها؟ خمس، تكون حرة، خمسها حر وأربع أخماس أم. طب إزاي يعني إزاي تتصرف إزاي مع سيدها من حيث الخدمة والعمل؟ تكون 4 أيام في خدمة سيدها واليوم الخامس ملك لنفسها. طب الشهر اللي وراه دفعت قسطا آخر تبقى 3 أيام ملك سيدها ويومين إيه؟ ملك لنفسها إلى أن تنتهي. ده اسم المبعض اللي هو بعض حر وبعضه عبد. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، يعني يلحقان بالعورة كالأمة سواء من السرة إلى الركبة. قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. طبعا هذا جريا على قاعدة الحنابلة، وهذا قول الحنابلة، وأن الصلاة في الثوب المغصوب أو بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أنها لا تصح، أنها لا تصح. والصحيح أنها صحيحة، وأننا نخالف المصنف في هذا، صحيحة لقاعدة انفكاك الجهة. وانفكاك الجهة هي انصباب النهي على جهة معينة من جهات الفعل. يعني مثلا مثاله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. فلو أن امرأة سافرت للحج بدون محرم آثمة ولا غير آثمة؟ آثمة، لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حجها صحيح، حجها صحيح، لأن النبي لما نهى المرأة عن السفر لم يتعرض لصحة الحج أو لصحة العمرة، لم يتعرض لهذا، واضح معي؟ فهذا هو انفكاك الجهة، يعني النهي انصب على جهة معينة من التصرف. السفر بمفردها بدون محرم يحرم، لكن لو فعل الطاعة فالطاعة صحيحة. نعم. قال فأودار المغصوبة لم تصح صلاته. قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا مباح للرجال دون النساء إلا عند الحاجة. يعني لبس الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال. طبعا هو ذكر هذا الكلام هنا عشان يبين أن الرجل لو لبس هذا المحرم وصلى به أن صلاته أيضا لا تصح. بين أنه لو صلى في ثوب حرير كان حكمه حكم ما لو صلى في ثوب مغصوب، واضح معي؟ فذكر الذهب والحرير هنا تكملة للحكم إلا عند الحاجة، يعني يباح لبس الحرير للرجال عند الحاجة إذا كان به مرض، كما أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة، يعني لمن به حساسية في جلده أجاز له النبي لبس الحرير. والمقصود بالحرير هنا هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأ ذلك. يعني صلى في ثوب، والثوب ما هو؟ ما هو الثوب؟ الثوب المفصل، الثوب رداء وإزار. وما يصل به الإنسان نفسه. أيوة. طيب الثوب هو قطع قماش يتلف على الوسط، تعرفين اللي عند الجماش اسمه التوب، هو للثوب اللي احنا بنسميه النهارده فلاحين التوب، هو للثوب. تمام. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، يعني عنده قطعه هتلف على وسطه فقط. طيب وعاتقه أيبقى مكشوفا؟ قال: على عاتقه، بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك. يعني لو صلى في ثوب جزء منه على كتفيه صحت الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لو صلى مكشوف الكتفين، لو صلى مكشوف الكتفين طبعا صلاته لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في ثياب ليس على عاتقه منه شيء. طيب يتفرع على هذه المسألة، واحد صلى مثلا بفانلة محملات، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. ها؟ ولا صح؟ ليه يعني؟ ليه معي كرامة؟ ما تتكلم عن احكام شرعية، فلا شيء لها بالله. صحيح، الصلاة صحيحة لأن على عاتقيه شيء. تمام؟ على عاتقيه شيء، فالصلاة فيها صحيحة، خلافا لمن يقول ببطلان الصلاة في فريضة أو محملات من بعض المشايخ المعاصرين. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني لم يجد من الثياب إلا ما يستر العورة، ستر العورة اللي هي من السرة إلى الركبة يعني، وصلى. فإن لم يكفي جميعها، يعني إن لم يكفي هذا الثياب ستر ما بين السرة إلى الركبة، ستر الفرجين فقط للعورة المغلظة. فإن لم يكفيهما ستر جميعها، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما، فإن علم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جازا. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. طبعا ده كله يندرج تحت قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. أما إذا وجد أو لم يجد إلا ثوبا نجسا فيستر به العورة ويصلي، وصلاته صحيحة حينئذ، وصلاته صحيحة حينئذ، ولا إعادة عليه لأنه أدى ما يمكنه فعله. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. طيب نقف عند هذا الشرط. نعم. من عند صفاء الشمس وقت صلاة وقت الكرامة ليه؟ ما هذا الكلام بالنسبة للصلاة المطلقة، وقت الكراهة هذا يبدأ بالنسبة يبدأ من صفاء الشمس في الصلاة المطلقة. اي نعم، هذا صح ذلك. الفهز ليس عورة في ذاته، انما هو عورة لغيره، يعني هو عورة لمجاورته للفرج، لان كشفه ذريعة الى كشف العورة، لانه ثبت في الصحيح في مناقب عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة جلس وكان مكشوف الفخذ، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهو مكشوف الفخذ فلم يحتش له ولم يباله، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم يهتش له ولم يباله، ثم دخل عثمان فشد النبي عليه ثيابه، فلما خرجوا قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش لهما ولم تبالهما، ولما دخل عثمان فيعني شددت عليك ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ طبعا لا يفهمن أحد من هذا الحديث أن عثمان أفضل من أبو بكر وعمر، وبكر وعمر هما أفضل منه، الاثنين أفضل من عثمان وهما خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال لماذا فعل هذا مع عثمان؟ أيوة يعني استحمل الملائكة. أحسنت، أو هذا الجواب، لأن عثمان كان رجلا حيا جدا، ولو رأى ذلك من النبي يضربه الحياة فلا يستطيع أن يفصح عما في نفسه، مش عارف أتكلم عنه، ففعل ذلك النبي مراعاة لشعور عثمان. تمام، هذا معنى تستحي منه الملائكة، واضح معي؟ والحديث الآخر حديث جرهد الأسلمي أن النبي قال يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. فعندنا الآن حديثان، حديث أن أبو بكر وعمر دخل عليه وهو مكشوف الفخذ ولم يهتش لهما ولم يباليهما ورأي ذلك منه، مع حديث جرهد الأسلمي يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. فالعلماء يقولون الفخذ عورة لغيره وليس عورة في ذاته، إنما هو عورة لما يجاوره، يسموه عورة للمجاورة، لأنه لو تساهل الإنسان في كشف فخذه أدى ذلك إلى تساهله في كشف فرجه، فده من باب الاحتياط أو ما يسمى بحرم المعاصي. يعني الرجل قال لا تقربوا الزنا، ما قالش لا تزنوا، إنما جعل حرما معينا، قال لا تقربوا الزنا. كيف لا نقرب الزنا؟ لا ننظر، لا نسمع، لا نشم، لا نخطو، كل هذه الوسائل ده حرم المعصية. نعم، حتى عنده اشكال في الشروط اللي احنا خدناها هذه. تفضل. اقول منتصف الليل يحسب بطريقتين، هتجمع ساعة الغروب زائد ساعة الشروق ويقسم على اثنين. تمام، شروق الشمس مش طلوع الفجر، ساعة غروب الشمس. الشمس وقتها بتطول بساعة كام النهارده؟ خمسة وربع مثلا. تمام، وبتطلع الساعة كام؟ المهم احنا مش عايزين على وجه التطبيق هنعتبر بعد الخمس، خمس هنعتبر خمس، والشمس بتشرق سبعة، يبقى نجمع خمس على سبعة بكام؟ 12 على 2 6، واخد بالك معايا؟ تقسم الست، تجمع الستر على ساعة الغروب، تجمع الستر على ساعة الغروب وهكذا. من 5 ل 7 نصف الليل 7 يبقى 7 على 5 12. دي الطريقة الثانية، واخد بالك معايا؟ ودي الأسهل يعني عشان ما تطولش نفسك. الطريقة الأولى إنك تجمع ساعة الغروب والشروق ويقسموا على 2 ويجمعوا على ساعة الغروب، أو تشوف الساعة من بعد من الغروب إلى الشروق ويقسم نصفين ويضاف على ساعة الغروب وهو ده نصف الليل. تمام؟ حد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا، هذا لا يجوز، لا تجوز فيه الصلاة، لا تجوز فيه الصلاة، هو ستر العورة بما يصف العورة. لو ستر العورة بما يصف العورة فهو بين حالين، الحال الأول إن كان ساترا يجسم لكن لا يجسم تجسيما شديدا فقال بصحته أهل العلم، وإن كان يجسم العورة تجسيما شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان إلا بصعوبة في الركوع والسجود، فكثير من أهل العلم يقولون ببطلان الصلاة في هذه الصورة، وكان ممن يعني ممن أذكره يقول بهذا شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. نعم، هذا مش كثير.